ذكرتم أنكم تريدون الرد على كتاب دعوة الإخوان قريب إلى جماعة المسلمين. أو إلى المعقد الأول للثلاثية في العالم الإسلامي. كتاب كذا كتاب كذا. والكتاب كله عبارة عن خلط بين الثلاثيين وأنصار السنة والإسلام بكلام طب قريب في كتاب جعل التنمية الشرعية وعدم الإسلام بغيره، ثم جعل ثلاثة أرباع الكتاب لمدح الإخوان المسلمين وإبراجهم وإخراجهم على يعني هم الرأس كأنه يريد أن أطلق ترجمة الإخوان المسلمين هم أطلق ترجمة المسلمين هم الإخوان المسلمين. سبحان الله هذا الكتاب وقال من الرسالة يوقفه وشاهد في السنة في تاريخ ملاقاتك كان الشيخ الله هو الشيخ توجد هنا الناس اللي هنا رأينا ونحن ربطة كنا في الجامعة الناس اللي هنا وكان له خطوة عزيز من هذا حول هذا التعليم على هذا الموجودين في الجامعة ما كانوا يعلمون عن مناقشة هذه الرسالة ويوقفوا فيها في صالة لم تناقش في الصالة العامة وإنما نوقفت في أحد المباني أو لعله في صالة الدراسات العليا في الجامعة وما حضر يبدو لا يدعو إليها إلا عدد قليل والمشرف عليها والمناقش هناك معروفون أيضا باتجاههم اتجاههم معروف ليس اتجاها سلفيا زد على هذا أنها نوقفت في زمن بعض رؤساء الجامعة الإسلامية الذين أيضا كذلك يؤيدون ذاك الفكر وذاك الاتجاه. ففي الواقع ما يحصل لا بإخواننا الكويتيين ولا بغيرهم من إخواننا أن يقولوا عن هذه الرسالة أنها رسالة يعني تتفق مع منهج الجامعة أو أن الجامعة يعني تؤيد ما في هذه الرسالة وأن المشايخ في الجامعة يتبنون ما في هذه الرسالة، بل هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة وهي ليست رسالة علمية في الواقع دقيقة ولا موسك صاحبها، وإنما صاحبها يفهم الإسلام في إطار الجماعات ولا يفهم الجماعات في إطار الإسلام، فحاول أن يقول ويجول ويرفض الجماعات ويجهز عليها جميعا حتى لم تبقى إلا جماعة الإخوان المسلمين، فأبرزها على أنها هي الجماعة الشمولية وهي الجماعة التي تطلق لسوالة الأمة الإسلامية فيما فيها من كيت وكيت من المزايا. فهو يجهل مسكين أن دعوة الإسلام وأن من جاء به لدعوة يجب أن يعرض دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا وهذه سيئات هذه الجماعات، من سيئات وجود هذه الجماعات أن بعض السذج من حتى طلبة العلم يفهمون أن دعوة الإسلام لا تخرج عن هذه الجماعات، بدل أن يفكروا أن هذه الجماعات قد تخرج عن دعوة الإسلام فتعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف وتظهر عيوبها جميعا، لأنها كلها تلتزم بالبدع. الجماعات هذه التي يعني لها انتماء ولها قادة ولا تلتزم ولا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من هذا الصنف وهم كثر يظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات. فهو كأنما ظن إذا احتم به الظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات ولا بد أن يختار جماعة ويجعلها هي جماعة المسلمين فاختار جماعة الإخوان المسلمين بعد أن نقض الجماعات الأخرى، ولم ينص جماعة المسلمين بإخوان المسلمين بنقض إلا يمكن أشياء يعني طفيفة جدا وذلك حتى لا يجرحها وهو يريد ان يجعلها هي الجماعه نظر عمر هي جماعه المسلمين. وكما يقول الشيخ ربما غير الرماد في العيون. فينبغي ان لا يكون لهذه الرساله قداسة عن طلبة العلم وانهم يكتبون في الرد عليها ويبينون حتى الظروف التي يتحققون من الظروف التي نوقشت فيها ومن الملء وينظرون الى المشرق والى المناقش حتى يعني يبرئوا الجامعه من هذا. يعني ربما يقول قائل لماذا الجامعه ما تتبرأ من هذه الرساله؟ ما ندري لعل الجامعه تفعل، ولكن ايضا الجامعه لا يضرها ان تكون رساله نوقشت من زمن بعيد ونسيت، ولا تغضب لكون شخص لكون احد طلبة العلم او العلماء ياتي ويقول ان هذه الرساله لا تتفق مع منهج الجامعه ولا تمثل ولا يقرها مشايخ الجامعه، بل هذا والله خدمه للجامعه. ما كان كان يمكن ان يستمر المناقشه من 5 سنين وها موجود ظهر على الكتاب لكن ما اعتمد هنا رسالة سيئة وقد خلية الطبعات طبعات كثيرة وانتشرت في كل مكان. وأكبر ما يخدع بالرسالة أنه يقول هذه رسالة علمية لا ينتمي صاحبها إلى أي من الجماعات، رسالة متجردة لا ينتمي صاحبها أي انتماء. ويأتي الطلبة إلى الجامعة، سمعت أنهم أول ما يأتي الطالب يسلمونه خصوصا الرجال من أمريكا ومن تلك الدول وهو يقبل ولا يعرف شيئا عن هذه الدعوات يقدمون له هدية من هذا، يقدمونها لإخوان دعاة الإخوان الموجودين، يعني يحاولون أن يعني يستقبلوا هذا الشخص أو يذهبوا إليه ويقدمون له نسخة من هذا الكتاب ويقول له اقرأ. وقد ذكر أحد الإخوة الأمريكيين في شعبة اللغة العربية في الجامعة أنهم جاءوا له بالكتاب وقالوا له هذا الكتاب اقرأه، هذا الكتاب ليس بلا ينتمي صاحبه إلى الجماعات وهو كتاب جيد وتستفيد منه. قالوا لما قرأته قلت هذا هذه دعوة الإخوة. قالوا كيف لا هذا من هذا الكتاب؟ لا هذا الكتاب عنده معرفة بالإخوان، فرد إليهم الكتاب وقال هذا الكتاب كتاب إخواني. قالوا لا هذا الكتاب صاحبه يعني لا ينتمي إلى أي رسالة، هذا من هذا الكتاب إخواني. قبل أن يعرفه وقبل أن يعرفه كل من يقرأ الكتاب يسمع هذا تماما، يعني يوقف به يقينا الرجل إخواني يعني متعصب. أما الشيء الشيخ الذي التي نقلها عن غيره من المناقب السلفية تفضل من غيرها يعني كلها مسلمات ولا يناقش أي شيء، وخاصة بالكتاب الذي معروف عند الجميع هو كتاب ثورة السنة ثورة السبعية وظهور البشرية تبع الشيخ عبد الله رحمه الله عليه. هذا الكتاب المعلومات التي فيه معلومات ضعيفة وهزيلة ومتناقضة وخطأ الخطأ فيها كبير جدا، ومع ذلك لأنه ربيع على السلفيين أوردها نقلا حرفيا ولم يناقشها أي شيء. وفي اللي ذكرته في أظن لعله في التصفية الفردية أن يعني ما قطعتم لأن الكتاب لعبد الله عزة علي حسن عبد الحميد أن الكتاب يعني لعبد الله عزام يعني أو يقال أنه أن الذي كتبه هو عبد الله عزام بدون جد، لكن زوجته كما قلنا في أحد أعداد المسلمون ذكرتهم زي كتب بل قالت ذكرت أنه هو أول كتاب من كتبه قالت ولكن لم يعرف في المقابل التي يعرفها معها فضيحة وفاة الشيخ رحمة الله تذكر بعض مناسبة وأشياء لا يذكر كتاب الدولة الإسلامية للشرعية للشيخ عبد الله. نعم نحن إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. مجلس الشيخ نسجل شيء يعني مقدمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

الذي ثبت بمجموع طريقين له او اكثر انما كان يكفيه ان يتيمم. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الناس بوجوب ان يسالوا اهل العلم تطبيقا للايه السابقه اسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعلى هذا لقد جرينا في كثير من مجالسنا ان نتلقى الاسئله من بعض اخواننا الجالسين لكي نتوجه للجواب عليها اذا كان عندنا شيء من العلم حولها. وعلى هذا اذا كان عند بعض اخواننا الحاضرين بعض الاسئله ارجو ان نسمعها لكي نتعاون مع بعض اخواننا من الاساتذه الحاضرين على الاجابه عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. مشكور ان كتبت الاسئله فذلك لعله افضل. وان لم يكن السؤال مباشره فلا مانع من ذلك. الله حياه الصفات واحاديثها يقول ان مرها كما جاءت او يعني قد ياتي انها لا تفسر لا يفسر شيئا منها او فسر شيئا منها فهو جهم او كذا. ونريد يعني توضيح هل حياه الصفات واحاديثها يعني يفهم معناها او يصور معناها جزاكم الله خيرا. واياكم الذين سمعوا من هذه الكلمه وهي قولهم مروى كما جاءت أي نفهمها على ظاهرها ودلالتها في الأسلوب العربي دون أن نسلط عليها معول التأويل والذي هو أشبه ما يكون بالتحريف والتعطيل. وليس المقصود بداهة من هذه الكلمة أن نقرأها وأن لا نفهم معناها. وقد جاءت هذه الصفات بلسان عربي مبين في الكتاب والسنة فلا بد من فهمها. إن المرور على ظاهرها دون تأويل لها أو تعطيل لمعناها. وعلى هذا جرى علماء السلف في تفسير كل آيات الصفات ولم نجد عن أحد منهم أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تفهم وأن هذا هو المعنى من قول بعض السلف أمروها أو أمروها كما جاء. ليس هذا هو المراد وإنما المراد إمرارها بفهم. ففي ذلك إثبات الصفات بالمعنى العربي المتبادل الأذهان وليس عدم فهمها. لأن مؤدى ذلك ألا نصف الله تبارك وتعالى بشيء مما وصفه نفسه وهذا هو عين التعطيل. ولما ما جاء بعض ائمتنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى او شيخه ابن تيميه حينما قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. تعطيل الصفات وعدم فهمها

طلع على شيء متفاكر السلف. هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم. كل هذا يتوفر بكثير من الناس خصوصا العرب منهم. فهم نقول في هؤلاء إنهم يعني ما قامت عليهم الحجة وهذا الأصل للدعوة؟ من يقول بهذا؟ لكن باكي الشفل الطرف الثاني بلغتهم الدعوة؟ أي طرف ثاني؟ الذي يقابل هذا الطرف الذي وصلته. لا, لا لا لا لا لا هذا هو المهم. لا أقول بهذا. مثلا الآن مدرسة الأزهر تدرس العلوم الإسلامية وبلغاتها وعقائدها وتراثها وكذا وكذا. فهل نقول لهؤلاء يعني مثلا بعض المدارس الأجنبية أيضا يدرسون هذه العلوم، يدرسون القرآن وعلومه ولغته بأصناتها، فهم نقول في هؤلاء فعلا وصلوا الدعوة المحرفة عن طريق الأشعرية وغيرهم، لكن بقي هناك ما تقوم به عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية وفهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث والتراث للسلف الصالح. هل يعني نقول في هؤلاء يعني براءتهم الحجة فعلا وقامت عليهم، أو نقول في احتمال أن ما برأت الحجة أو بعض ما برأت الحجة؟ أنا أعتقد بارك الله فيك أننا في كل المسائل يجب أن نأخذ أوضح الأمثلة وليس أغمضها. نعم. فالآن لنقل عن المسلمين العاجل، المسلمين العاجل لا نتحدث عن علمائهم، بل لنقل عن العرب، أمة العرب الذين ليسوا من العلماء، هل بلغتهم الدعوة؟ وأن المهم أن نتكلم في الأمة التي نقول عنها إنها أمة مسلمة، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما. لا نريد أن نتكلم عن نخبة منها، عن خاصة هذه الأمة العربية أو العجمية، وإنما نتكلم عن عامة هذه الأمة. هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر؟ أنت ذكرت الأزهريين خاصة سورة المصريين، هل مصريين كأمة كشعب عفوا هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وكما نقلها الصحابة إلى التابعين وهكذا؟ أنا أخطأ بأن الأمة بأن هذا الشعب كشعب لم تبلغ الدعوة كما جاءت وكما أنزلت، لكن بلا شك بعض الخاصة من أولئك كما شرحت آنفا قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. ونحن غرضنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجل من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم، ونحن نعرف أنهم يعيشون في بين علماء كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب، وقسما منهم كما أشرت فهما كما جاءت ولكنه اتبع هواه، كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة. ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة، هنا ما في مجال أن يكون التبليغ فيه السوء، تبليغ فيه تقصير، بينما نقل الدعوة بالطريقة الأخرى يمكن أن يرد عليها شيء من هذا التقصير أو من ذاك سوء التبليغ. فهناك فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الأخرى تماما. وما دمنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوسائل وبخاصة وبيننا وبين

تفضل. نفس المقالة هذه التي نحن نقولها أن مشرك العرب ما بلغتهم الدعوة كما جاءت عن الرسول السابق، أليس له الحق في ذلك؟ لا، ليس له الحق في ذلك. أولا هذا القول ليس هي المشكلة، المشكلة هي في العرب الأولين ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها. أنا عارف أقول والد النبي والده أنت بعض الصحفيين يقولون أنهم لا يمكن أن يكونوا في النار، لماذا لا نقول نحن أمة كلتنا بأن نؤمن بالغيب والله امتدحنا بالإيمان بالغيب؟ فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لماذا بعباده، ويعلم أن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل سفرة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار أنه يستحق ذلك حتى ولو بعث إليه نبي، ما يمكن أن نؤمن به. ولا ارتاح من هذه الثلاثة، لا يرد علينا أي شيء ولا نحصل أي من ما فهمت عليك. ما فهمت عليك كثيرا مما تقول. أنا أقول الذين يقولون أن أهل الفترة هؤلاء، أهل الفترة هؤلاء ما يمكن، يعني أن بعض أهل الفترة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم في النار، هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. نحن فهمنا من هذا، قلنا من لم تبلغهم الدعوة فهم غير معيدين، ولكن هل كل اهل فترة لم تبلغهم الدعوة؟ لا، انا ما اقول اقول عن هؤلاء بالخصوص. بارك الله فيك. ما اسالك انت، اسال عن اولئك الناس، هل يعتقدون ان كل اهل فترة ما بلغتهم الدعوة ام بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم؟ انا اسالك انت عنهم، مش ما تقول انت. يقولون البعض والبعض، يقولون يقصدون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم كما حصل من عمرو بن حي الخداع الذي جاء بالأصنام إلى مكة وفعل وغطى عليهم الدعوة عن دعوة الأنبياء الحقيقيين. يقولوا أن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة ومن ذلك والد النبي ورده. نقول لهم والد النبي ورده في مرة النصوص الصحيحة التي تبين، ونحن أمة آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، لا يمكن أن نقول عن الأمر الذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعني فيه كذا أو فيه ما يوحي أن هؤلاء بلغتهم أو ما بلغتهم. علي أن نسلم لأننا مسلمين. أو أنت تتكلم عن من يا شيخ؟ أنت تتكلم عن الذين نهي. نعم. أنت تتكلم عن أولئك الذين يؤمنون بصحف أو الأحاديث أم الذين ينكرونها؟ لا يؤمنون بها ولكن ينكرون، يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة. لكن أرجوك أن تجيبني. نعم. هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار، هل أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟ أنا أتكلم عن من يقول بها ثم يحرف ويقول الأب المراد به العم، لأنه يعني يؤولون يقول والعم والأب. نقول نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن والده في النحو لكن الأب في الآن خرجت عن إنما يراد به العم. الآن بارك الله فيك خرجت عن السبب، الآن دخلت في موضوع تأويل الحديث. أول نحن أتينا بأحاديث أخرى صريحة الدلالة بأن بعض من مات في الجاهلية يعذبون في القبر. طيب هؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتشبيه بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا؟ فنحن الآن ما نريد أن ندخل في متاهات تخرجنا عما كنا في صدده، والرد عندنا واضح. لكن ماذا يؤمن الآن شخص يقول أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لكن أنا أتأول الأب هنا بمعنى الأب بمعنى العم، فحينئذ نبدأ ونرد عليه لسنا في هذا الشرط. سنقول وكيف تفسر حديث الأم واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لعله يكون هذا موقف المسلم. ما سبق كان نرد عليه الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع الآن، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم؟ طيب فإذا هم لا يؤمنون بها وهذا هو تفضل. لا شك ان دعوة السلفية هذا الشاب في العالم العربي ما تسألها عموما بلاد العجم وغيرها. نعم. ومن اثار هذه الدعوة تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين. نعم. 12 مليون مثلا في البلاد، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، حتى هم العراق. الحمد لله. وذلك ما نبغي. هذا شيء. طيب. لا يعذر الذي لا شك فيه. ضربنا لكم مثلا بالخوارجيين ودعوتهم، هل هؤلاء الاوروبيون الذين جاءتهم الدعوه الاسلاميه بفريق الخوارجيين قامت عليهم الحجه؟ لا، هذا هو. انا ما اعرف هذا، وعارف في من بلغتهم الدعوه على وجه، وانا معك في هذا بارك الله فيك، لكن المشكله مش هو بالنوع، المشكله بالنوع الاسلامي. لا لا اعرف فيه، وعارف في كثير من العوامل مثل العوامل. انه عوام امامي في هذا المسجد في هذه المدرسه في هذا المجال يخطب واحد يذكر لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه بتهمه ان هذا وهابي، وهذا الكلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الاخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على كلام الله وعلى رسول الله، فتقبل هذا وارفض هذا. هل يعني نقصد اقوامنا ان هؤلاء وان سميناهم عوام بالعقود وان سميناهم عوام انهم قد قامت عليهم الحجه ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغت الدعوة عليه الصحيح عن طريق الكتب او عن طريق حول مجنون حول مجنون بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة انتهى الامر بلغتهم الدعوة سليمة انتهى الامر بلغتهم الدعوة غير سليمة انتهى الأمر ما بلغتهم الدعوة مطلقا انتهى الأمر فالمسألة واضحة جدا. تفضل. يسأل أحد السائلين فيقول ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة،

وفي البعض الآخر يخالفون هذه السنة ويلتقون مع المعتزلة. أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صفوة هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يطرأ على الأفراد كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات تخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب للسلفيين، إنما هذا تصرف أفراد منهم. الآن هذا يقول هو منهجية ما هو تصرف أفراد. الآن لا تجد مثلا تجد ديوبندي أو بارودي إلا هو صوفي، هذا الشغل الصمد والإخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا هو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت. يعني ما أدري من ينجو من حبائل الصوفية من الأشعرية. الشيخ بالفصل أنا أن الصوفية وذكر الله في مكان وجد حفر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج، هذا هو أحناف هنا مطلوبة وما ذلكهم ضد الأشاعرة. وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية، أي نعم، وقال قائلهم أي نعم أي أجوب اتباع شر جيلي، أي أجوب اتباع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها الرقص والوقف لمستحيل الرقص ويعني الذكر. فهؤلاء أحناف وهم يحاربون الصوفية أشد محاربة، لكن يوجد منهم من هو صوفي، أنا بقول لك يوجد لكن ليس مذهبا لهم. والدي مثلا حنفي مع الأسف متعصب، وربما بلغتم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا، كان عنده انحرافات طبعا تميل إلى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان أشعريا